هو لك حياتك، هو لك ما عشت. فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، للآخر مني ومنك، الذي تأخر هو الذي يأخذه. تعبت. ورقة هذا الكتاب وليس كتاب هذا الكتاب وليس كتابك. وين كتابي؟ كتابك ما جاء به. اللهم صل على كتاب آخر. Oh, you didn't.